إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت أحبتي في الله إن النجاح يحتاج إلى تخطيط يحتاج إلى رسم خطط واتباع هذه الخطط ليستطيع الإنسان أو حتى الشركات أو الحكومات أن تنفذ في المستقبل القريب وفي المستقبل البعيد ما تعد بتنفيذه هكذا ينبغي أن تكون الرؤية وأنا اليوم أتساءل ما موقف المسلم وما هي خططه تجاه المستقبل القريب والمستقبل البعيد بالأمس استوقفني عنوان لأحد أبنائنا يقول باقي 47 يوم على رمضان وقبلها بأيام كان بعضهم يقترح خطة 100 يوم لإدراك ليلة القدر هنا خطط دعوية وخطط تعبدية لابد للإنسان أن يرسم لنفسه خطة وميزة الخطة التي يرسمها الإنسان لنفسه أنها تتضمن أولا نية صالحة صادقة وقد كان سلفنا الصالح يدعون بهذا الدعاء اللهم بلغنا رمضان فإذا وضع الإنسان منا نصب عينيه الطاعة وما هي أفراد الطاعة وصلي كم فريضة في اليوم 5 فرائض لا أصليهم بالعادة لأني تعودت أصلي لكن أربط هذه الفرائض بعبادات أخرى في اليوم والليلة منها ما يتعلق بنوافل الصلاة قبلا وبعدا ومنها ما يتعلق بقيام الليل، وكذلك أربط نفسي بنافلة الصوم استعدادا لرمضان ولإدراك رمضان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يروى عنه في الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وصح عنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أنه نهى العبد أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، ثم قال: إلا أن يكون صوما يصومه الرجل فليصم ذلك الصوم. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صاحب الخطة والنية والإرادة والقصد وبين من تأتيه الأعمال هكذا كما اتفق. ولهذا لما فسر علماؤنا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قالوا هذا في حق من لم يصم قبله، أما من صام قبله فليصم، لأنه راسم لنفسه خطة أمامه، خريطة تعبدية بل وحتى معاملتية. رمضان ذلك الشهر الكريم الجليل، يتساءل المرء فيما بينه وبين نفسه: يا ترى من منا سيدرك رمضان؟ إن المنية تأتي والناس يتساقطون من حولنا في كل يوم، من منا سيبلغه الله رمضان؟ وإذا بلغ، من منا سيوفقه الله لحسن الصيام وحسن القيام وحسن الأداء والعمل في رمضان؟ من منا سيبلغ ليلة القدر؟ من منا سيغنم ليلة القدر؟ من منا سيخرج من هذا الشهر مغفورا له؟ أقول إن صاحب الخطة حتى لو أتته المنية، لو قدر الله له ألا يبلغ رمضان، تأتيه المنية على نية صادقة، وقد نوى، وقد نوى قصد. لا أعني بالنية نية الصوم التي تكون من الليل، وإنما أعني نية اغتنام الوقت. فإذا ما نوى الإنسان العمل ثم لم يدركه، أعطاه الله الأجر على نيته، أعطاه الله الثواب على قدر نيته وعلى قدر حسبته. ولهذا جاء في صيام رمضان بخاصة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، النتيجة غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لماذا لم يكتفي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إيمانا؟ والإيمان هنا هو التصديق، تدخل فيه النية الصادقة الخالصة وهي كافية بفضل الله، لكنه قال واحتسابا، لأنه يدلنا على أن قوما من الموفقين يحتسبون الأجر، يحتسبون الخطى، يحتسبون العمل بما يصاحبه. تخيل وقد جئت إلى صلاة الجمعة، جئت لتصلي، ما هي نيتك؟ هل نويت؟ وأنا لا أعني النية التي تكون عند تكبيرة الإحرام، هذه النية الخاصة للعمل، لكن أعني النية العامة، القصد العام، ماذا نويت؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اسأل نفسك ماذا نويت، ثم قل وماذا احتسبت. منا من يأتي المسجد هكذا، المسجد اللي جنب البيت، وما ينفعش يا اخواننا ما صليش الجمعة، هيقوم متثاقلا بطيئا ليسقط عن كتفيه عن عاتقه عبئا. الحمد لله أدينا الفريضة. ومنا من ينوي ويقصد ويحتسب. ماذا ينوي؟ ينوي التبكير، يأتي مبكرا. طب وأنا هأتي مبكرا ليه؟ لأني هأتي قبل الإمام ما يطلع المنبر. ليه؟ لأجلس في المسجد، لأجالس ربي مع كلام ربي، مع ذكر، مع تسبيح، مع كلمات في التهليل، مع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا الحبيب النبي بأبي هو وأمي أن من أفضل الذكر في يوم الجمعة ذكر الصلاة على الحبيب النبي. فيجعل لنفسه 100 تسبيحة، 100 تحميدة، 100 تكبيرة، 100 تهليلة. وهذا عادة في الهدي النبوي من السنن اليومية التي تكون في كل يوم. لكن يجعل أيضا لهذا اليوم كم مرة أصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم آتي مبكرا لأنني أغتنم الأجر والثواب من لحظة وضع القدم اليمنى في المسجد، من لحظة دخولي إلى المسجد. الثواب ليس مقصورا على خطبة أسمعها أو صلاة أصليها، وإنما الصلاة الثواب مرتبط بأعمال قبل وبعد. استمعوا إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فيما رواه أبو داود وغيره من حديث أوس ابن أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الجمعة: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو. أقولها مرة أخرى: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، ما أجره، ما ثوابه؟ كانت له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. هل فكر أحدنا في احتساب مثل هذا؟ هذا معنى الاحتساب، أن أحتسب الأجر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه القاعدة: لك ما نويت ولك ما احتسبت. على قدر النية والإخلاص وحضور القلب يكون الأجر، وعلى قدر الاحتساب يكون العطاء. ذلك الرجل الذي كان يسكن بعيدا عن المسجد، فقيل له: ألا تأتي لتسكن بالقرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني أحتسب خطواتي، إني أحتسب، أنا بعد الخطوات وأحتسب أن كل خطوة فيها حسنة، إني أحتسب خطواتي، أتوقع أن الله يجازيني على الخطوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما احتسبت، لك ما احتسبت. فربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النية وهي الإيمان في العمل، وبين الحسبة وهي احتساب الأجر. والعمل الواحد تستطيع أن تنوي فيه وأن تحتسب من خلاله 100 نوع من أنواع الأجر. أحتسب في مجيئي إلى المسجد التبكير أن آتي مبكرا، والملائكة تكتب الناس على قدر دخولهم إلى المسجد. أحتسب عند مجيئي إلى المسجد أن ألقى الصحبة الطيبة، فألقى أحبتي وأصافحهم وأتكلم معهم بكلمات طيبة ربما لا ألقاهم طوال الأسبوع. أحتسب حينما آتي إلى المسجد المشاركة في الهموم العامة، فالمسجد هذا هو مجتمعنا الأسبوعي. لمن لا يستطيع أن يأتي في كل يوم 5 مرات، ولهذا يقال مسجد جامع ومسجد غير جامع. فالجامع هو الذي يجتمع فيه الناس لصلاة الجمعة فيناقشون أيضا همومهم العامة. أحتسب وأحتسب وأحتسب وأحتسب، وعلى قدر ما ترجو وعلى قدر ما تنوي وعلى قدر ما تحتسب يكون الأجر والعطاء من الله. وأرجع هنا إلى رمضان وإلى ليلة القدر، هل نوينا؟ احنا فين ورمضان فين يا عم الشيخ؟ ربنا يدينا ويديك طول العمر. أنا أقول أنا أتحدث عن الخطط، لا أتحدث عن صوم الغد، أتحدث عن الخطط. هل لك خطة؟ هل عندك تصور؟ هل عهدت نفسك على أشياء تلزم نفسك بها؟ أم أن الأمور تصير هكذا بلا ترتيب؟ مش عايز أقول بتوفيق الله، لأن هذا الذي يخطط يرجو من الله التوفيق، يرجو من الله المعونة، يرجو من الله التسديد والهداية. أما هذا الذي لا يخطط ربما لا يرد بباله وخاطره حتى هذا الرجاء، ربما لا يرد بباله هذا. ولهذا أعود وأقول خطة لاغتنام العمر. الأعمار ما مضى منها أكثر مما بقي، كل إنسان ينظر لعمره وانت متوقع تعيش 5 سنة. فات قد ايه ما شاء الله، ماذا مضى من عمرك؟ ما مضى من الدنيا فوهم، وما بقي منها فحلم، إلا لمن خطط، إلا لمن نوى، إلا لمن احتسب. والكلام هنا عن الدنيا عموما، الأحلام والآمال والطموحات لا تنال في الدين والدنيا إلا بالعمل، إلا بالجهد، إلا بالنية، إلا بالتخطيط، إلا بالترتيب، إلا بطلب المعونة. وبعض الأعمال نحتاج فيه إلى التعاون والتآزر فينا بيننا، يشجع بعضنا بعضا. أعود إلى رمضان وأقول من منا يدرك رمضان؟ لا أحد يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال. ربما تأتيني منيتي اليوم أو الليلة القادمة أو في الغد أو بعد الغد، وربما لا تأتي. ربما أدرك رمضان، وربما أدرك رمضان وأخرج من رمضان ولا أغتنم شيئا من رمضان، وربما أحتسب رمضان وأغنم رمضان وأغنم أيام عمري وسنوات عمري. أنا بقول الكلام ده لأن أبنائنا لما انشغلوا بالشأن العام ألهاهم ذلك عن الشأن الخاص. وأعني تحديدا لما انشغلنا بالسياسة، هذا الانشغال الزائد عن حده نسينا الأمر الخاص. أما الله سيسألنا عن أنفسنا، لن يسألنا عن الشأن العام، وإنما سيسألك في شأن خاص. سيسألك عن عمرك، عن مالك، عن علمك، عن عبادتك، عن تعاملاتك. هكذا تأتي مرتبة، يأتي الشأن العام مرتبا على الشأن الخاص، المعاملات مع الغير في الشأن العام، لكنه يأتي مرتب على شأنك الخاص. ولكي نعي ونفضل إلى توفيق ربنا في بلوغ وإدراك المنة، أذكر هذه القصة التي دائما أبدا أذكر نفسي بها، كما جاء في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد بسند صححه الشيخ الألباني من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة. يقول طلحة أن رجلين من بلي أسلما وهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد. رجلان من العرب جاء إلى المدينة مسلمين مهاجرين في يوم واحد، الصحبة ونس، فجم مع بعض أعلن الإسلام والهجرة، وهكذا فتح لهما كتاب صحيفة الحسنات، كأن يوم الإسلام ويوم الهجرة يوم الميلاد،